لأنه تعلق بي أنجيه، زي ما عودنا أنه يضع في أفواهنا التسبحة المناسبة. يا شعب الرب، لينا إله لا ينعس ولا ينام. أشكر ربنا جدا أنه إدانا في إيماننا المسيحي أنه يكون فيه ترنيمة. لأني غالي عندي، قلبي مليان سلام، قايد قلبي نغم وكتابة لك يا ربي. كإنسان الله ما تخافش، حط حياتك في إيد المسيح. حاسس من قلبي كده انه في ناس كتير هترنم ما كانتش بترنم.